بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يطيب لي أن استفتح هذا الدرس في قراءة وتعليق على تفسير طيب من التفاسير التي حظي بها كتاب الله عز وجل، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له. قبل أن أبدأ في ذكر منهج الشيخ وقراءة مقدمته، وبذلك جرت العادة عند استفتاح الكتب، أذكر نفسي والحاضرين بأنه ينبغي لنا عندما نجلس في هذه المجالس حول مائدة القرآن أن نستحضر النية الصالحة، وذلك أن الله عز وجل فرض على عباده تدبر كتابه، فأمرهم بذلك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخبر جل وعلا أنه إنما أنزل هذا القرآن العظيم ليتدبر وليعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنحن ونحن نجتمع على مائدة كتاب الله عز وجل نستشعر أننا نقوم بفرض فرضه الله عز وجل علينا، وهذا يدعونا إلى إصلاح النية والحرص على تطهير القلوب مما يشوبها. التدبر أيها الإخوة أمر زائد على مجرد القراءة، فكثير من المسلمين بل كل المسلمين يقرؤون القرآن، لكن الذي يتدبره أقل ممن يقرأه، ولا يتم الانتفاع بالقرآن إلا بالتدبر، كما قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا القرآن ذكرى وعظة تحيا به القلوب، كما أن الروح يحيا بها البدن، ولهذا قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. سمى الله عز وجل في هذه الآية القرآن روحا، لأنه تحيا به القلوب، كما أن الروح يحيا بها البدن. متى تحصل حياة القلوب بالقرآن؟ إذا كان قارئه فاهما معناه متدبرا آياته. أيها الإخوة، التدبر يقوم على أمرين: الأمر الأول فهم المعنى المقصود للآية، والأمر الثاني اتعاظ القلب بدلالة ذلك المعنى، فيتحرك القلب خوفا ورجاء ورغبة ورهبة حسب المعنى الذي دلت عليه آيات الكتاب العزيز. طريق الأمر الأول وهو معرفة المعنى معرفة اللسان العربي، لأن هذا القرآن أيها الإخوان نزل بلسان عربي مبين، فمن عرف اللغة العربية فهم القرآن حق الفهم. وطريق آخر أيضاً وهو مطالعة كتب التفسير، وهذا الدرس هو نوع من السعي الذي يسعى به الواحد منا لكي يفهم القرآن ويكون ذلك وسيلة له إلى تدبره. أما الأمر الثاني وهو اتعاظ القلب بمقتضى ذلك الفهم الذي فهمه العبد، فهذا يحتاج إلى أمر آخر وهو إصلاح القلب. فإن القلب إذا صلح زاد انتفاعه بالقرآن، وأما إذا كان القلب قد ران عليه المعاصي والذنوب فإن تلك المعاصي والذنوب حجب تحجب عن القلب أنوار القرآن. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران بمعنى غطى. قال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. إذن نحتاج أيها الإخوة مع فهمنا لدلالات الآيات إلى أن نسعى في إصلاح قلوبنا حتى يزيد انتفاعنا بالقرآن، والقرآن هو أعظم وسيلة لإصلاح القلب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء لأمراض القلوب ولأمراض الأبدان كما سيأتي في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، مما يعين أيضاً على الاتعاظ القلب تحري الزمان والمكان والحال. الزمان والمكان والحال إذا كان في هذه الأمور الثلاثة صفاء للقلب فهذا مما يعين القلب على التدبر، فتتجلى له معاني كلام الرب سبحانه وتعالى. فمن الزمان ناشئة الليل، ولهذا يقول ربنا جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اجتماع الناس على كتاب الله عز وجل تدارسا وتعلما وتفهما وتدبرا، لا سيما إذا كان في المساجد، هذا من أعظم ما يعين القلب على الاتعاظ بعد الفهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من جلس في مسجد على مائدة القرآن فإن الله عز وجل كريم متفضل رحيم بعباده. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. ثمرات عظيمة تحصل لمن جلس في مسجد من مساجد الله مع إخوان له اجتمعوا على تدارس كتاب الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم من هذا الفضل العظيم، إنه جواد كريم. نزول السكينة أيها الإخوة وغشيان الرحمة وحضور الملائكة أسباب تحيي القلب وتعين على التدبر والانتفاع بالكتاب العزيز. لا محيص أيها الإخوة لمن أراد نجاة نفسه عن أن يسلك ما سلكه سلف هذه الأمة الذين قالوا بالحق وكانوا به يعدلون. عبد الله بن مسعود وهو فقيه من كبار فقهاء الصحابة يخبر عن حالهم مع القرآن فيقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليتدبر وليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على فهم كتابه وتدبر آياته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ الآن بقراءة المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نحن سنقرأ إن شاء الله المقدمة المختصرة، لأن هناك مقدمة وهناك قواعد أيضا ذكرت في المقدمة. سنقتصر على قراءة المقدمة التي جرت عادة المؤلفين بوضعها وقد وضعها الشيخ. وقبل هذه المقدمة ذكر الشيخ تنبيها يشير فيه إلى طريقته في هذا التفسير، فلعلنا نقرأ التنبيه ثم نقرأ المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. تنبيه: اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. هذا التنبيه تنبيه مفيد، وهي طريقة نافعة بإذن الله عز وجل تعين على تدبر الآيات. فالشيخ رحمه الله يقول أو يقرر فيها أنه من طريقته ومنهجه في هذا التفسير أنه يذكر دلالة الآيات، وإن كان سبق له بيان دلالة ما يشابهها في موضع آخر، لأن الله عز وجل أخبر أن هذا القرآن مثاني، بمعنى تثنى يعني تكرر فيه الأخبار والقصص والأحكام، وهذه المعاني العظيمة في كل سياق يكون لها دلالة ولها تأثير ولها روعة عند التدبر. ولهذا من المناسب عدم الاستغناء ببيان المعنى في الموضع الأول عن بيانه في المعنى الثاني، ليكون السياق سياق تدبر وتفهم واتعاظ للقلب. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا، من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات وما يحصل به اليقين فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فبسببها الاهتداء به واتباعه فسببها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما يشهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو هاد لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها، وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام، ومحذر عنها. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فبين آياته أكمل تبيين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتبيين الحق من الباطل، والرشد من الضلال، تفصيلا كاشفا لللبس، لكونه صادرا من حكيم خبير. فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فأنزله بهذا اللسان لنعقله ونتفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه. وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا، وتبصرة وذكرى، وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا، علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها. وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية. وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود، واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه صلى الله عليه وسلم وأعدائه، فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه، وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده، فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه. ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به الله علينا، ليكون تذكرة للمحصلين وآلة للمستبصرين ومعونة للسالكين، ولأقيده خوف الضياع. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت، ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين خيرا. والله أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت ويذلل ما أردت، فإنه إن لم ييسره الله فلا سبيل إلى حصوله، وإن لم يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد. هذه المقدمة أيها الإخوة تضمنت أمورا. الأمر الأول، بيّن أو أشار الشيخ رحمه الله إلى بعض الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها كتابه العزيز، فذكر أنه سبحانه وصفه بأنه فرقان، وأنه هدى، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه لا ريب فيه، كما أنه جل وعلا وصفه بأنه مبارك، وأنه مصدق مهيمن على الكتب السابقة. وبيّن سبحانه أنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وبيّن جعل وعلا أنه مجيد ذو الذكر. وبيّن المؤلف رحمه الله معاني هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ليلفت أنظارنا إلى الاعتناء بهذا الكتاب العزيز الذي له هذه الصفات العظيمة والجليلة، وهو كلام المولى تبارك وتعالى، وكفى بذلك داعيا وحاثا على تدبره وتفهمه. ثم أشار رحمه الله في مقدمته إلى أن تفاسير الأئمة لكتاب الله عز وجل كثيرة، لكن المفسرين لهم طرق شتى، فمنهم من طول في التفسير وخرج عن المقصود وهو فهم المعنى وتدبره إلى مباحث أخرى، سواء كانت لغوية أو بلاغية أو ما أشبه ذلك، وهذا فيه خير وفيه نفع، لكنه على غير المتخصصين غير مناسب. فالمسلم غير المتخصص يحتاج أن يفهم القرآن ويصل إلى المعنى المقصود ليحصل له الاتعاظ والتدبر. أولئك المفسرون الذين اعتنوا بمباحث شتى وعلوم أخرى، وهذا القرآن زاخر بالدلالات على مثل هذه الأمور، لا يصلح تلك التفاسير لمن أراد هذا المقصد، وهو مقصد الوصول إلى المعنى المقصود والتدبر له. وربما تشتت إذا رجع إلى هذه التفاسير، وإن كانت فيها خير وفيها نفع، وكلهم من كتاب الله يغترف وهم على أجر وثواب، لكن الكلام على قضية أن هناك معنى ومقصد أنت تريده من قراءة كتب التفسير، إذن عليك أن تسعى لكتاب التفسير الذي يلبي هذا المقصد ويحقق هذا المراد. ولكل مراده، والناس يختلفون ويتنوعون في مشاربهم في تناول كتاب الله عز وجل. منهم أيضا من المفسرين المقتصر الذي لا يبين إلا معاني المفردات اللفظية، وبين الشيخ أن المنهج الذي ارتضاه ومشى عليه في كتابه أنه يحرص على المعنى المقصود للآية وينظر لللفظ على أنه وسيلة لهذا المعنى، ويحرص رحمه الله على مقابلة هذا الموضع بنظيره، لأن القرآن من أول ما يفسر به القرآن القرآن، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، ثم يفسر القرآن بالسنة الصحيحة، ثم يفسر بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم حضروا التنزيل ورأوا من القرائن ما لم نره، فلهم السبق في معرفة معاني كتاب الله عز وجل. أيضا الاستعانة باللسان العربي هذا أمر مهم للمفسر. هذا بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله في مقدمته. نعم، نبدأ الآن في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لفظ اسم لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. هذه السورة أيها الإخوة سورة عظيمة، تسمى الفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن لفظا، وكتابة المصحف خطا، وتفتتح بها الصلوات، وتسمى أم الكتاب وأم القرآن لأن معانيها جمعت أصول المعاني الموجودة في القرآن. جاء في فضلها نصوص متعددة، منها قوله سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الله عز وجل يمتن على نبيه بأنه آتاه سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله أن السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه هو سورة الفاتحة. وإذا كان العبد قد أوتي هذا الخير العظيم فإنه لا يأسى على فائت دنيا. لا تمدن عينيك، ما دام عندك هذا الخير العظيم، عندك السبع المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. سورة أيها الإخوة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم سورة في القرآن. قال لسعيد بن المعلى: لو علمنك سورة هي أعظم سور القرآن. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. جاء في حديث ابن عباس: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سبع نقيضا من صوته، نقيضا من فوقه يعني صوت، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك، فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم ذلك الملك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث فيه تنويه عظيم لفضل هذه السورة، فكون الله عز وجل فتح لها بابا من السماء لنزولها وللبشارة بها لم يفتح قط، ونزل ملك من السماء لم ينزل إلى الأرض قط، ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الفضلين، هذا كله يلفت أنظارنا إلى الاهتمام بهذه السورة تلاوة وتدبرا لمعانيها العظيمة. فرض الله قراءتها وجوبا على كل مسلم في كل يوم 17 مرة، هذا في فرائض الصلوات المكتوبات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولهذا قال العلماء إن قراءتها ركن من أركان الصلاة. رقى بها أبو سعيد الخدري لدغا فقام صحيحا، ولم يكن أبو سعيد يعرف برقية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ متفق عليه. هذه السورة استفتحت بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ بدأ بتفسير البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هذا جار ومجرور، والعلماء يقولون إن الجار والمجرور يتعلق له متعلق. الشيخ قال: أي أبتدئ بكل اسم لله، فمعنى بسم الله يعني أبتدئ بكل اسم لله. لماذا قال بكل اسم؟ لأن اسم مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة، والقاعدة عند العلماء أن المفرد المضاف يفيد العموم، فأنت عندما تقول بسم الله يعني أبتدئ بكل اسم لله عز وجل من أسمائه الحسنى. الرحمن الرحيم، الله هو المألوه المعبود المستحق للعبادة، الرحمن الرحيم هذان اسمان دالان على صفة الرحمة. ذكر هذين الاسمين مقترنين فيه إشارة إلى أن لكل منهما دلالة تتميز عن دلالة الاسم الآخر، ولهذا قال العلماء إن الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى عباده، ولهذا

والتعظيم لله عز وجل. فالثناء على الله عز وجل بصفات الكمال هو الحمد، ورب العالمين الرب هو المربي الخالق المدبر المتصرف في خلقه، والعالمين هم كل من سوى الله، ولهذا يقال عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، فكل من سوى الله فهو عالم، وسموا عالمين لأنهم علم على خالقهم، يعني دليل على خالقهم وموجدهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو رب العالمين. هذه التربية ذكر الشيخ رحمه الله أنها نوعان. النوع الأول عامة وخاصة، فله جل وعلا تربية عامة لجميع الخلق تشمل المؤمن والكافر والإنسان والحيوان، وهذه التربية هي بمعنى خلقه للمخلوقين ورزقه سبحانه لهم وهدايتهم لمصالحهم الدنيوية التي لا يبقون في الدنيا إلا بها. وهناك نوع ثاني من التربية، وهو تربية خاصة بأوليائه سبحانه وأهل طاعته، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله في قلوبهم ويدفع عنهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين. هذه التربية الخاصة، الأنبياء عليهم السلام كانوا يدعون الله عز وجل باسم الرب، ومطالب الأنبياء جلها مطالب أخروية، فهم قلوبهم متعلقة بالآخرة، وكانوا كما يتأمل المتأمل في أدعية الأنبياء في القرآن نجد أنها تكون بلفظ الرب، ربنا آتنا، ربنا أعطنا، وذلك لأن مصالحهم ومطالبهم متعلقة بهذا الاسم، فهو جل وعلا المربي لهم، التربية العامة والتربية الخاصة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قوله سبحانه مالك يوم الدين. المالك هو المتصرف الذي يأمر وينهى ويتصف بصفة الملك سبحانه وتعالى، التي من مقتضاها التصرف في أمور الخلق والأمر والنهي والتشريع والتحليل والتحريم سبحانه وتعالى. أضاف جل وعلا الملك ليوم الدين، مالك يوم الدين، مع أنه جل وعلا مالك ليوم الدين، طبعا يوم الدين يعني يوم القيامة، وأصل الدين هو الجزاء والحساب، فالمعنى يعني مالك يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة. لماذا أضيف الملك ليوم الدين مع أن الله عز وجل هو مالك الدنيا ومالك الآخرة؟ أريد من الإخوان جواب. الجواب سمعناه فيما قرأناه، لكن حتى نركز أثناء القراءة، من عنده جواب بدون ما يقرأ من الكتاب؟ نعم تفضل. لأنه يعني الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة ومالك يوم الدين ومالك غيره من الأيام، ولكن هذه الإضافة لأنه في يوم القيامة تنقطع أملاك الخلق. الخلق الآن يملكون، لكن ملك ضعيف وملك ليس كملك الله عز وجل، لا في شموله ولا في قدرتهم على التصرف، فهم محدودون قدرة ومحدودون ملكا. وأما الله عز وجل فهو له الملك الشامل في خلقه سبحانه وفي الدنيا، لكن في الآخرة تنقطع أملاك الخلق فلا يملكون شيئا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقوم الناس يوم القيامة ملوكهم ورعاياهم أشرافهم وأراذلهم حفاة عراة، حتى اللباس لا يملكونه، وحتى النعل لا يملكونه، فتغيب الأملاك كلها في ذلك اليوم ويبقى الملك لله عز وجل. فهذا من مغزى هذه الإضافة كما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه الآية أيها الإخوة آية عظيمة، ولهذا قال بعض أهل العلم إن مقاصد الكتب السابقة جمعت في القرآن، وإن مقاصد القرآن جمعت في الفاتحة، وإن مقاصد الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، كما أشار الشيخ إلى أن تقديم المعمول يفيد الحصر، فلم يقل نعبدك، وإنما قدم المعمول وهو إياك، وهذا يفيد الحصر. فالمعنى نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك إياك نستعين، نستعين بك ولا نستعين على ولا نستعين بغيرك. لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ الاستعانة هي نوع من العبادة، فهذا من باب كما قال الشيخ تقديم العام على الخاص، اهتماما بتقديم حق الله جل وعلا وهو العبادة على حق عبده وهو الاستعانة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإياك نعبد وما قبلها هذه لله، وإياك نستعين وما بعدها في سورة الفاتحة هذه للعبد، فقدم الله عز وجل حقه على حق عباده، إضافة إلى أن من مغزى ذلك أنه تقديم للمقاصد على الوسائل، فإن العبادة مقصد والاستعانة به جل وعلا وسيلة لتحقيق ذلك المقصد. العبادة كما ذكر الشيخ في في تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأما الاستعانة فمعناها اعتماد القلب على الله في جلب ما يرجو من المنافع ودفع ما يخاف من المضار، مع الثقة به سبحانه وإحسان الظن به. وهذا هو معنى التوكل الذي أمر الله عز وجل به في غير موضع من كتابه. وجاء ذكر التوكل في القرآن في أكثر من 40 موضعا من القرآن لعظم حاجة العبد إلى التوكل وإلى الاستعانة، فإنه لن يقدر عبد على عبادة الله عز وجل وعلى القيام بطاعته إلا إذا استعان بربه عز وجل، لأن العبد إن وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز وعورة وذنب وخطيئة، لكنه إن استعان بربه فهداه ووفقه وسدده وأعانه، فإنه بإذن الله يستقيم على الطاعة ويحصل له من العلوم والأعمال ما لا يخطر له على بال. هذه الاستعانة أيها الإخوة هي كما يقول الشيخ الوسيلة للسعادة الأبدية، فالقيام بعبادة الله والاستعانة به هو وسيلة السعادة الأبدية. هذه الاستعانة نحن بحاجة ماسة إليها، لأن العبد إذا لم يعنه ربه استولى عليه شيطانه ووسوست له نفسه الأمارة بالسوء وغلب ولم يستقم على طاعة ولا على هدى، لكنه إذا استعان بربه سدده وعانه. ولهذا العبد لا يعجب بنفسه. ابن تيمية رحمه الله كما يقول ابن القيم، يقول ابن القيم: كثيرا ما سمعت ابن تيمية يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإياك نعبد تفيد الإخلاص فتدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء والعجب. فالشخص يعلم مهما استقام على الطاعة وكثرت طاعاته أنه لو وكل إلى نفسه لا ظل ولا مهتدى، فهو دائما في أمس الحاجة إلى معونة ربه. ومن أعظم ما يستعان به من الذكر قول لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا أيها الأخوة عندما نردد مع الأذان، عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا نقول هذه العبارة؟ لأننا لا نستطيع أن نقوم بالصلاة إلا بالاستعانة بالله عز وجل، فهي كلمة استعانة معناها يعني لا تحول لي مما أنا فيه إلى ما أريد من طاعة وغيرها إلا بإعانة الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه الصورة على إيجازها قد احتوت. الفاتحة أيها الإخوة بدايتها توحيد وتمجيد وثناء، وآخرها سؤال ودعاء. ولهذا أخبر الله عز وجل في الحديث القدسي وهو حديث أبي هريرة أنه سبحانه قسمها بينه وبين عبده نصفين، في آخرها بعد أن يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله عز وجل وإلى رضوانه وإلى جنته. هذا الدعاء أشار الشيخ رحمه الله إلى أنه من أجمع الأدعية، وقد أثير إشكال وهو أن كل مسلم هداه الله للإسلام، ومع ذلك فإن الله عز وجل فرض عليه في كل يوم وليلة 17 مرة في سورة الفاتحة أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. وقد تناول ذلك شيخ الإسلام تيمية وذكر أن بعضهم قال أن المراد الثبات، وقال ابن تيمية أن هذا الحصر للمراد حصر من لم يعرف سعة مدلول الهداية. إذن ما الذي تشمله مدلولات الهداية التي نسألها ربنا في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ ذكر ما حاصله أن الهداية تشمل أمورا. الأمر الأول الاهتداء إلى الحق إجمالا، وهذا حصل لكل مسلم باهتدائه إلى الإسلام. الأمر الثاني الاهتداء إلى الحق تفصيلا في كل ما يصدر منك من فعل أو قول، وهذا أنت بأمس الحاجة إليه، وكثيرا مع الشبهات والشبهات والشهوات ما يختلط الأمر على الإنسان ويخفى عليه وجه الحق في كثير مما يراه من تصرفات وأفعال أو تطلب منه أو تصدر منه، فيحتاج إلى هذه الهداية وهي الهداية التفصيلية بعد أن هدي إلى الهداية الإجبالية. ثم أمر ثالث وهو إرادة ذلك الحق الذي علمته. كثير من الأمور نهتدي لها إجمالا ونعلمها تفصيلا، لكن نفوسنا لا تنشط للقيام بها لضعف الإيمان واستيلاء وغلبة الهوى على النفوس، فنحتاج إلى نوع ثالث من الهداية، وهو أن يوجد في قلوبنا إرادة الحق بعد أن علمناه جملة وتفصيلا. ولهذا جاء في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فكثير من الناس قد يعلم الحق لكنه لا يتبعه لهوى أو لصوارف تصرفه عن الحق. وهذه هداية المؤمن بأمس الحاجة إليها. أمر رابع وهو تيسير أسباب القدرة على الحق، فهذا من مدلولات الهداية. فقد تعلم الهداية جملة وتعلمها تفصيلا وتتوق نفسك وإرادتك إلى العمل بالحق، لكن يحال بينك وبين القيام بذلك الحق لموانع وقصور في الأسباب، فأنت بحاجة إلى هذا النوع الرابع من الهداية وهو تيسير الأسباب وصرف الموانع. إذا تمت هذه الأمور تحتاج أيضا إلى الثبات على الحق، فإنك لا تدري بما يختم لك. والعبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أعاذنا الله وإياكم منها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أيها الإخوة عظم حاجتنا إلى هذا الدعاء. استشعارنا لهذه المعاني العظيمة يجعلنا عندما نقرأ الفاتحة وعندما نسمع الإمام يقرأها في الصلاة فإننا نؤمن بإخلاص وبافتقار، وهذا من شأنه أن يكون سبباً في الإجابة. فإن العبد إذا دعا الله عز وجل مفتقراً متضرعاً قلبه حاضر فما أقرب الإجابة إليه، بخلاف ما إذا دعاه غافلاً لاهياً. وكثيراً ما نقرأ هذه السورة ونمر عليها ولا تقف تتحرك قلوبنا بمقتضى هذه الدلالات، والله عز وجل لا يستجيب دعاء من عبد غافل لاهٍ. الله عز وجل قال صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط كما مر معنا هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل وإلى رضوانه وإلى جنته. يلحظ في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل عرف الصراط بإضافته إلى أهله، فلم يعرفه بحقيقته وإنما عرفه بإضافته إلى أهله يعني سالكيه. صراط الذين أنعمت عليهم. ذكر ابن القيم رحمه الله أن من حكم ذلك أن سالك الصراط المستقيم لما كان سالكا لطريق أكثر الناس متنكبون له يعني منصرفون له منصرفون عنه، كان مما يعانيه سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أبناء الزمان، فأخبر الله عز وجل بالرفيق في هذا الطريق إنه الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا كان هؤلاء هم رفقتك فإنك لن تأس على فائت دنيا ولن تعدل بسبيل الهدى سبلا، وستقول في الدنيا قبل الآخرة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه من المغازي التي ذكرها ابن القيم. أيضا مغزى آخر يمكن ذكره هنا، وهو أنه كثيرا ما تلتبس الحق بالباطل، وقد يستدل أهل الباطل أحيانا بعمومات وأدلة مجملة على باطله، فيلتبس على المؤمن أحيانا في كثير من القضايا الحق والباطل. من أعظم الأمور التي تزيل اللبس عند المؤمن الاقتداء والتأسي بالأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء والسلف الصالح. إذا نظرت في كثير من الأمور تجد أن الأدلة قد تحار فيها أحيانا، لكن إذا رأيت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه أولئك النبيون والصديقون والشهداء والصالحون زال عنك اللبس وانقشعت عنك الغمة واتضحت لك المحجة. ولهذا كان من أعظم ما يعين على سلوك طريق الاستقامة الاهتداء بهدي المرسلين وهدي سلف الأمة. ففي هذه الإضافة تنبيه على الرفيق وقطع لوحشة التفرد ورفع للهمة أيضا والقدوة وإزالة للشبهات ووضوح في الطريق الذي يسير فيه المؤمن. جل الله عز وجل هذا الطريق بعد أن أضافه لعباده المنعم عليهم فقال غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم قال الشيخ الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال. إذن أهل النعمة والاهتداء جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، فعبدوا الله عز وجل على نور وعلى بصيرة. ويقابل هذه الفئة المهتدية المنعم عليها فئتان: فئة علمت ولم تعمل، فكانت أخص بوصف الغضب، لأن الذي حجزها عن العمل بعد علمها هو الهوى والشيطان، فأطاعت الشيطان وأطاعت هوى النفس وتنكبت طريق الهدى بعد أن عرفته، وهذا هو طريق المغضوب عليهم. ومنهم اليهود الذين أبدأ الله عز وجل وأعاد في كتابه العزيز بذكر أخبارهم ومواقفهم مع أنبيائهم واتباعهم لأهوائهم مع وجود العلم عندهم وإنزال التوراة التي فيها هدى ونور كما أخبر سبحانه، ومع ذلك ظلوا وانحرفوا. وهذا تحذير لهذه الأمة، القوم ذهبوا ولكن نحن المخاطبون، فعلينا أن نحذر من سلوك طريق هؤلاء. الفئة الأخرى فئة عملت على ضلال وعلى جهل، وهذا الطريق أيضا طريق غواية وضلالة، وهو طريق الضالين، ولهذا كانوا أخص بوصف الضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين رب العالمين، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله، ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. الشيخ رحمه الله في هذا الجزء بدأ يذكر بعض الفوائد بعد أن فسر السورة، فذكر من الفوائد العظيمة التي تضمنتها هذه السورة أنها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، ويؤخذ من قوله سبحانه رب العالمين، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا يؤخذ من لفظ الله لأن معناه المألوه المعبود، ويؤخذ أيضا من قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، ولا يتضمنت أصول الأسماء والصفات، فقد تضمنت اسم الله وهو لفظ الجلالة، واسم الرب، واسم الرحمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود جل وعلا بهذه الأسماء الثلاثة. والأسماء الحسنى ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة، فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والتدبير والخلق أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والرأفة أخص باسم الرحمن جل وعلا. ثم ذكر أن الحمد يتضمن كل هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد ويدل عليها، وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. بهذه الفوائد ختم الشيخ السورة. هذه فوائد عظيمة، لعلي أعلق لو تعليق يسير بحسب ما يتسع به الوقت. فقوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، أشار الشيخ أنه يتضمن النبوة، ووجه ذلك أن الاهتداء إلى الصراط المستقيم متعذر بدون الرسالة، فالرسل هم الأدلاء للخلق على الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيضا إثبات الجزاء على الأعمال في قوله سبحانه مالك يوم الدين، وقد تقدم بيان معنى يوم الدين. تضمنت أيضا إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة، وهذا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ختم الشيخ بأنها تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال، لأن كل أهل البدع والضلال إنما يؤتون من أحد أمرين: إما الجهل وإما اتباع الهوى. فقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا تحرير للعبد من اتباع طريق الضلال ومن اتباع الهوى، وهذا هو أساس البدع، فالبدع تقوم على الضلال والجهل، وتقوم على الهوى المضل. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تدبر كتابه، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.